انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. كل إنسان عنده بلاد، عنده بلاد عليها يعيش، إلا البحرين مثل الروح، مثل الروح فينا تعيش. أنت العنوان انتي ودادي يا فؤادي، وبفؤادي مسكنك. انتي ودادي وبفؤادي مسكنك، يحفظك ربنا دوم. انتي العنوان واحلى الاوطان حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. وطني حبيبي.